وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه، وقد تكلم فيه الإمام أحمد. حديث عائشة رضي الله عنها: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. هذا تكلم فيه الإمام أحمد فيما يظهر والله أعلم، لأنه ورد أيضا من حديث ابن عباس أن امرأة سألت النبي عليه السلام أن أمها وفي رواية أختها ماتت وعليها صيام شهر وفي رواية 15 يوما، فقالوا هذا الحديث يرجع إلى أمر واحد، حديث عائشة وحديث العباس، فبعض أهل العلم جعله مضطربا وصرف النظر عنه وبنى على الأصل ألا تزر وازرة وزر أخرى، وورد في حديث ابن عمر، وأيضا ورد عن ابن عباس، وورد عن عائشة رضي الله عنهم: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. لكن كثير من أهل العلم يقول الحديث لا مطعن فيه، وهذا الاختلاف في التسمية لا يؤثر، كونها التي ماتت أم أو أخت أو هذا لا يؤثر في الحكم، فالحكم أن من مات وعليه صوم صام عنه وليه. لكن من أهل العلم من يقول المقصود بحديث عائشة رضي الله عنها هو ما ورد من حديث ابن عباس أن الذي حصل أن الذي مات عليه نذر، صيام نذر، فيقولون صيام النذر لازم للمكلف، فإذا مات فوليه يصوم عنه، وأهل العلم يكادون يجمعون على أن الولي غير ملزم، غير ملزم، بل هو اختيار باختياره. الولي من هو؟ قيل عصبته، وقيل ورثته، وقيل أقرباؤه من كانوا من عصبة أو ذوي رحم، وارث أو غير وارث، فكلهم داخلين في مسمى الولي، من ذوي الرحم، من العصبات، من ورثة، من رجال، من نساء، فكلهم داخلون في هذا. فإذا تبرعوا وتطوعوا وصام منهم من صام عن وليه، خاصة إذا كان نذرا، فلعله بمقتضى هذا الحديث يخفف عنه، يخفف عنه. وكما قلت يقولون ليس بلازم، ليس بلازم أن يصام عنه، فصيغة الحديث لا تدل على الوجوب، وأن هذا أقرب ما يقال أنه خاص بالنذر، صيام النذر، إذا نذر الإنسان صيام فمات فلم يصم فمرغب في شأن وليه أن أو أوليائه أن يصوموا عنه. بل من أهل العلم يقول لو صام عنه أجنبي من صديق أو صاحب وصام عنه فيرون أن هذا يجزئ، كما هو شأن الدين، لأنه ورد في بعض الأحاديث: أرأيت إن كان على أمك دين تقضينه؟ قالت نعم، قال اقض الله فهو أحق بالوفاء، أو كما ورد.